من ضمن أسئلتك في رحلتك للسعودية ذكرت بأنك التقيت بأحد الأزهريين. التقيت بمن؟ أحد الأزهريين. أحد الأزهريين. نعم. وذكر لك أن هناك ملائكة يسمون الكروبيون. في حين أنا يعني وجدت هذا أنكرت أنت عليه ذلك. في حين وجدت ذلك في كتاب مختصر الحلول الذهبي ولم تعلق عليه في الصفحة 100. هذا مشكلة بارك الله فيك. لكن شيخنا لكم مقالة في المسلمون في الخمسينات في الحديث عن الكروبيين وإنكاره وما شابه. المهم يا أخي الحديث هو وارد في بعض الكتب لكن ليس صحيحا. أما كوني ما علقت هذا شيء آخر. لكن كنت أخشى ما أخشى أنك تقول أنكرت شيئا أنت صححته. لا إذا بتراجع عن الإنكار إلى الصحة. حديث كروبيين لا يصح إطلاقا، خاصة وأن هذا الأزهري جعلهم فوق العرش. نعم. لأنه أنت تستحضر المناقشة التي جرت بين نعم. لأنه هو نسب الوهابيين. نعم. أن نحن يعني نسبنا إليهم لأننا نؤمن بالله وبصفاته أنه هذول مجسمة وأن هذول يجعل الله في مكان، وهذا من جملة الضالين اللي من فهمني أن الله ليس في مكان مع علوه تبارك وتعالى عرشه. فأنا حبيت بقى فهمه بطريقة التسلسل هذا. سألنا قلنا له المكان شيء وجودي أم عدمي؟ قال لا شيء وجودي. قلت له وكل شيء موجود مسبوق بالعدم؟ قال نعم. قلنا له وهو محدود ولا مطلق غير محدود؟ قال محدود. قلنا له نحن الآن في الأرض مكان؟ قال نعم. فوق الأرض سماء أولى مكان؟ إيه لو وصلنا السماء السابعة مكان مكان. طيب فوق العرش إيش؟ فوق السماء السابعة إيش فيه؟ قال العرش. قلت له مكان؟ قال نعم. وفوق العرش إيش فيه؟ أنفاجأني بهالخرافة هذه أنه ملائكة الكروبيون. قلت له منين جبت هذا ملائكة الكروبيون؟ هل هو في نص في القرآن؟ قال لا. في الحديث؟ قال لا. قلت له طيب منين؟ قال هكذا درسونا في الأزهر الشريف. قلت له يا عجبا. أيضا يا شيخ وجدت أيضا في تفسير ابن كثير في تفسير سورة غافر أيضا. نعم. ما بهم يا أخي هل وجدته مصححا؟ لا لا بس دي مش مهم هذا. هذا نجد منه الكثير في مختصر تفسير من كثير للشيخ الذي ابتليتم به الصابوني. ها هذا يأتي أحاديث يأخذها من ابن كثير ويحطها في مختصره ويكون ابن كثير عزاها لفلان العزو يحطه تحت، ومعنى ذلك أنه هذا التخريج له وأنه الحديث صحيح، بينما يكون ابن كثير ساق الحديث إما بسنده هو يجهل معرفة الحديث بالسند فبيقول هو مثلا أبو يعلى في المسند يحطها تحت الشاهد. فاجأني بهذه الخرافة أنه فوق العرش ملائكة كروبيون. سلسلت معه في الحديث من أين هذا؟ قال هيك علمونا في الأزهر. قلت له يا شيخ الأزهر يقرر مع الأسف أن الحديث الصحيح لا تثبت به عقيدة حتى يكون متواترا. كيف أنتم تعتقدوا أشياء ما جاء فيها ولا حديث واحد صحيح؟ وهذه مثل ما قلنا آنفا هذه ما بيجي معك معه هب أنه فوق العرش في ملائكة كروبيون وبعد ذلك إيش فيه؟ قال لا شيء. قلت له في مكان؟ قال لا. قلت له ليش تتهمنا نحن جعلنا الله في مكان؟ الرحمن عرش استوى لا مكان هناك. المكان مخلوق والله خالق وكان قبل أن يخلق أي شيء مكان وزمان الآخرين. فبارك الله فيك. الكروبيون في بعض الآثار وتجد منها شيء كثير بكتاب العظمة لأبي الشيخ، والآن على خلاف العادي سبقونا النساء. السلام عليكم ورحمة الله. جزاك الله خير.